الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في الأصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد نبدأ بدرس متن أبو زيد الطيراني في عقيدة السلف. وقفنا عند أحوال الناس يوم القيامة. سيذكر المؤلف بعض الأمور التي تخص بأحوال الناس يوم القيامة. فقال قال وأن الله تعالى يجيء يوم القيامة والملك، قوله تعالى والملك صفا من صفا، لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. ثم قال المؤلف وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة، في سرعة النجاة من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم نرده أو ترده أمته، قال لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. ذكر المؤلف هذه القطعة أكثر من مسألة، سنتكلم عن مجيء الله عز وجل يوم القيامة الأولى، سنتكلم عن الموازين وأن هناك وزن، هذه مسألة ثانية الموازين. مسألة ثالثة إتيان الصحائف باليمين أو بالشمال أو الكتاب. ومسألة رابعة الصراط، تكلم عن الصراط وأن الصراط حق. ثم أتكلم في المسألة الخامسة ونتكلم عن الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور الخمسة التي ذكرها المؤلف هي من أي ركن من أركان الإيمان؟ أحد يعلم؟ إيش؟ استنى. الإيمان. طيب، وهو ده من أي ركن من أركان الإيمان الستة؟ يوم الآخر. وهذا من الإيمان باليوم الآخر. طيب، وهنا والإيمان باليوم الآخر هو ذكر هنا المؤلف بعد أن ذكر الجنة والنار، مع أن كان المناسب أن يذكر دي أولا لأن هذه قبل الجنة والنار، ثم يكون بعدك الجنة والنار أي إن كان، لكن هي كلها من أمور التي تخص الإيمان باليوم اليوم الآخر. المسألة الأولى أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة. أهل السنة والجماعة كما قلنا في باب الأسماء والصفات يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه من أسماء أو صفات. وهنا المجيء صفة، صفة إيش؟ أي نوع؟ صفة فعلية. ضابطها إيش يا سيد؟ يعني ما ضابط الصفة الفعلية؟ هي شيء يعني له ضابط، قلنا أعتقد يعني مش احنا دي اللازمه دي الصفه ايه؟ اللازمه دي صفه ايه؟ هي الصفات التي لا تنفك ذاتيا، وانت قلت ان صفه فعليه، يبقى ضابط الفعليه ايش؟ ضابط فعلوه، يعني عشان جبت اللازمه دي لا تنفك، لا احنا قلنا ضابط الفعليه هو فعل، صح؟ يفعله الله عز وجل، يفعل الديمومة ولا يبقى الضابط ايش؟ إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. بطل دائما الصفات الفعلية ضابطها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. الصفات الذاتية لازمة لا تنفك عن ذات الله. السمع البصر ذاتي لا ينفك متصل به دائما أبدا. فهنا قال إذا مش أسأل بقى النوع الثالث دلوقتي خليه بعدين من الصفات. قال والله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة. يبقى الله يجيء. المجيء إذا صفة فعلية. أهل السنة والجماعة يثبتون المجيء أن الله يجيء حقا. نعم يجيء. كيف يجيء؟ ماشي بغير والأولى تقول لا نعلم الكيفية. لا تعلم كيفية الانتقال في كل صفات في المجيء. الصفات الفعلية نثبتها. الاستواء بنثبته. كيف استوى؟ لا نعلم كيفية الاستواء. المجيء يجيء الله عز وجل يوم القيامة كما قال. الضحك يضحك. كيف يضحك؟ لا نعلم الكيفية. يفرح يحب. نعم. وهكذا في كل الصفات الفعلية أهل السنة يثبتونها حقيقة ويفوضون كيفية هذه الصفة كيف تكون. فهنا الله عز وجل يجيء يوم القيامة ويأتي. نعم يقسم من موطن منها قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. الأولى طبعا إتيان الله عز وجل وإتيان الملائكة. والثانية مجيء الله عز وجل مجيء الملائكة. وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر الآيات. وهنا أيضا إتيان الله عز وجل. كل هذه الآيات ظاهرها أن الله يأتي يوم القيامة ويجيء. كما أن الله ينزل إلى السماء الدنيا نقول ينزل لكن لا نعلم كيف ينزل. كذلك هو يجيء ولا نعلم كيف كل مجيئه أو كيفية المجيء. فإذا الإيمان به واجب والمجيء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة قياسا على قول الإمام مالك في ذلك السؤال. هل في ناس نفوا المجيء؟ نعم. الجهمية وما يسمون الجهمية المعتزلة أو أصلا بينفوا صفات الله عز وجل فنفوا المجيء كل الصفات. وفي زاد عنهم الأشاعرة. الأشاعرة عندهم إشكال في الصفات الفعلية ما يثبتون على حقيقتها كأهل السنة والجماعة يثبتون. فهم يقولون يحرفون المجيء. بعضهم يقول المجيء إن وجاء ربك جاء أمر ربك. يجعلون المجيء لأمر الله وليس لله عز وجل. وهذا الكلام باطل لأن ربنا قال في رواية ويأتي أمر يأتي ربك أو يأتي أمر ربك في نفس الآية. إذن في فرق بين إتيان الله وإتيان الأمر. والله قد ذكر مرة إتيان الله مرة إتيان الملائكة ومرة إتيان الأمر. فكل واحد نثبته كما هو. وفي فرق بين إتيان الله وإتيان الملائكة وإتيان أمر الله. الأشاعرة قالوا لا ليش لهم أصلا لا يثبتون الصفات الفعلية يؤولونها أو يحرفونها بمعنى أصح. فيقولون لما قالوا في نزول الله عز وجل في السماء الدنيا قالوا لا ينزل الأمر ما ينزل الله عز وجل في السماء الدنيا في نص الأخير من الليل. قال لا ينزل أمره. والصحيح نقول بأن الله عز وجل يجيء للحساب يجيء ليحاسب الناس ولعرض الأعمال على الناس كما جاء في الحديث يدنو أحدكم ربه من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم يا رب ويقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره أي الله عز وجل ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم لو قريب كده يعني أمر لكم أنا ما عندي مشكلة. يبقى هذه أول مسألة سريعة بقى عشان يعني لا تقفلوا خذوا موقف. مسألة ثانية مسألة قال وتوضع الموازين، قال المؤلف وتوضع الموازين لوزن الأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هل الميزان حقيقي أم غير حقيقي؟ يعني يوجد ميزان يوم القيامة؟ نعم يوجد ميزان، وميزان حقيقي. لو قال أهل السنة له كفتان ولسان، قال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. إذن الميزان عندنا ميزان حسي. ليش بنقول حسي؟ لأن المعتزلة يقولوا لا مفيش حاجة اسمها ميزان حس، ده شيء معنوي مقصود بالموازين يعني العدل والقسط فقط، لكن لا يوجد ميزان ميزان حقيقي وحس. ونحن نقول لا الميزان حسي ولو كف ولو كفتان، لأن السنة ورد بذلك. وقال أكثر، لكن الذي يوزن، ما الذي يوزن في الميزان؟ اختلف الشخص في أثبات حاجة ثانية، ده الشخص الأعمال ليه في حد يزود، حد يزود مجال مفتوح شهر خصومات عايز يزود. طبعا احنا لا يمكن ان نتكلم في العقيده كذا، لا نمزح معاك، لان العقيده ثابته عشان يزود من دماغه، لكن هيزود ان في دليل عنده. ها ده ليك انت، ده عشان ده الدليل، انت بتستدل الكلام ممتاز. ولا عايز تقول الاستدلال ان العبد يوزن لما ارتقى عبد الله بن مسعود على الحائط لياتي بشيء من النخل فجاء الريح شديده فكان سيقع وكان يعني نحيفا، فضحك الصحابه. او لما ارتقى راوا دقه ساقيه فقال يا سلام مما تضحكون؟ قال يا رايت وسلم دقه ساق عبد الله بن مسعود؟ فقال لا قدمي او لا ساقي عبد الله بن مسعود في الجنه اثقل في الميزان عند الله من جبل احد. ولو دليل اخر قال عليه وسلم ان ياتي بالكافر الثمين يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضه. فلما يضع يوزن كده الكافر الثمين ده هو مليان فلوس وكل حاجه لا يساوي عند الله في الميزان جناح بعوضه. وهنا ده دليل لك اهو ان العبد نفسه بيوزن. طيب ما دلاله ان الاعمال بتوزن؟ فين الميزان؟ شفت راح تجيب دليل في حاجه وتتدخل في حاجه ثالثه. هات الاول دليل على انت عايز تقوله العمل، ما الدليل على ان العمل يوزن؟ العمل احنا الان انتبهوا معايا يا شباب، واحد جاب العكس والثاني قال العمل. اتفضل تزايد دي مش للأعمال، دي مش للأعمال، دي اللي في المين يزود. أنا بس بتركوها الآن عشان أنتم، أنا بقول الأعمال مش عارفين حديث في الأعمال، أي حديث في عمل دخل الميزان. ده تفاوت الإيمان هيأتي، بس تفاوت الإيمان إيه؟ ها؟ الطين العمل الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. يبقى الحمد عمل يملأ الميزان صحيح؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أدي عمل بيوزن صحيح؟ تمام؟ حديث البطاقة لو أردتم هذا النوع الثالث اللي يوزن اللي هو السجلات. يعني يوزن أعمال وتوزن، يوزن الشخص وتوزن السجلات اللي كتبتها الملائكة سواء سيئات او حسنات ايضا توزن. وفي حديث البطاقه اللي ربطوه في الاثنين ان يكتب العبد وطول عليه السجلات 99 سجل كلها سيئات. فيقول الله عز وجل بعد ان يقر بها العبد يقول تقول بقى لنا بقى لك حسنه عندنا. فقال يا ربي حسنه في كل هذه السجلات ماذا تفيد؟ فجاء بورقه لا اله الا الله سجل لا اله الا الله فوضعه وطاشت السجلات وربحت لا اله الا الله وطاشت نزلت ودخلت. فهنا ايضا السجلات تكتب معاك تكتبها بتوزن. واصبح لو الوزن عندنا ثلاثه العمل يوزن كعمل نفسه، السجل اللي يكتب فيه من الملائكه يوزن سجلاتك توزن، الامر الثالث الرجل نفسه يوزن. نعم جزاك الله خير. نعم ياتي الرجل السمين قلناه ونستقر. طيب هذه بينا الثلاثه الان التي توزن، والكل يوزن قلنا ميزان حسي. المبتدعة من المعتزلة أنكروا حقيقة الميزان وقالوا لا يوجد وزن للأعمال أيضا كمان، قالوا المراد بالميزان هو العدل ولم يثبتوه، وليس هناك ميزان للحسنات والسيئات وغير ذلك. طيب وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. إذا نضع الموازين، هو الإشكال بقى عند بعض العلماء بس عشان نتوسع، هل لكل أمة ميزان أم هو ميزان واحد لكل الأمة؟ بعض العلماء قالوا لكل أمة ميزان، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم ميزان والأمم، وبعضهم قالوا هو ميزان واحد لكل أمة ولا إشكال في ذلك عموما. المسألة الثالثة قال ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. ايضا من عقيده اهل السنه والجماعه ايتاء الكتاب، لان المرء يؤتى الكتاب من كان من اهل اليمين او من اهل الجنه فيؤتى كتابه بيمينه، ومن كان من اهل النار فيؤتى كتابه من وراء ظهره بشماله. الجمع بين الادله. قال تعالى واما من اوتي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا يسيرا، وقال تعالى واما من اوتي كتابه وراء ظهره، وقال تعالى ايضا فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأ كتابي، وفي ايه اخرى واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي. فالصحيح ان من اوتي كتابه بشماله او من اوتي كتابه وراء ظهره فهو من وراء ظهره ياخذه بشماله. طيب وقال وهو قال ويؤتى صحائفهم، فما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى كتاب والصحائف عموما، هتقول لي دي ايات في الكتاب. قال تعالى اذا الصحف نشرت، وهي الصحف اللي نشرت هي الكتب التي سيستلمها العباد. ف وطبعا البين ده كان نشر حديث الرجل صاحب البطاقة، ان تنشر سجلاته جميعا على الميزان ثم بعدها توضع البطاقة التي ينجو بها. ثم ذكر الصراط، قال وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعماله، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمال. وهنا يثبت المسألة الأخرى أيضا في الإيمان باليوم الآخر وجود الصراط، وأن الصراط هو جسر منصوب على متن جهنم يمر عليه الناس، والناس قبل الصراط ثلاثة أصناف مؤمن ومنافق وكافر. في أول الصراط الكافر لا يعبر الصراط أصلا، ما أول شيء يؤخذ الكفار كل من كان يعبد شيئا يمثل الله عز وجل له إله الشمس، فتأتي الشمس فتكور ويكورون مع الشمس ويلقون في جهنم. يأتي من كان يعبد القبر فيأتي القبر، ويأتي آخر من كان يعبدون القبر يكورون مع القبر ويلقون في جهنم، من كان يعبد البقر فيأتي بالبقر ويكورون ويرضون إلى جهنم. فكل طائفة كانت تعبد غير الله يأتي الإله الذي كان يعبدونه من دون الله باطلا، ف يدخلون يلقون في جهنم. يتبقى أهل الإيمان وأهل النفاق. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيقال فليتبع كل أمة مما كانت تعبد. ثم يأتي في مسألة الإيمان والمنافق لا حديث الشفاعة حديث الصراط صلى الله عليه وسلم أنه بأن الله عز وجل يأتي للاثنين طائفتين معا ينتظرون الله عز وجل فيأتيه في صورة غير التي يعرفونها فيقول أهل الإيمان هو يقول أنا ربكم يقول أهل الإيمان لست بربنا فقال هل بينك وبينه علامة قالوا نعم ثم يأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها فلما يرون الله عز وجل يقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى فيخر أهل الإيمان سجدا ويحاول أهل النفاق أن يسجدوا الله عز وجل جزاء نفاق لأنهم رفضوا السجود في الدنيا لله فيجعل ظهورهم كطباقا يعني ما تتلويش هكذا ثم ينقلبون على ظهورهم فيميز أهل النفاق عن أهل الإيمان ثم يتبقى أهل الإيمان يعبرون الصراط والصراط موضوع على جسر جهنم على جهنم وتحت جهنم والجسر يعبر عليه إلى الجنة عبور الناس على الصراط يختلف بقدر الأعمال منهم من يعبر كالبرق البرق كده بتشوفه ومنهم كريح ومنهم كجاويد الخيل خيل التجري ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف على بطنه فالناس متفاوتون في العبور السرعة في البطء ومنهم من يركض قال النبي صلى الله عليه وسلم فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم يعني في ناس ناج مسلم ده اللي هيعبر لان في كلاليب تحت الجسر من جهنم بتطلع بتحاول تخطف الناس دول مش الكفار المسلمين الذين العظام منهم الذين يستحقون ان يعذبوا اولا ثم يدخلون الجنه فمن يعبر مباشره ناج مسلم حتى لو عبر ببطء او عبر بسرعه هذا مسلم قال وناج مخدوش ومكدوس في جهنم او في نار جهنم ده تاخذ الكلاليب تخدش فيه الى ان تاخذه الى جهنم يمكث بقى في حديث اخرى طبعا ليس محلها هنا الان قدر ما يريد الله عز وجل ثم يخرج بعد ذلك ويدخل النار جهنميون يسمون ذلك المهم الصراط حقيقي ويمر الناس عليهم باعمالهم والاعمال هذه كما كانت في الدنيا فانت بقدر ما تعمل من اعمال في الدنيا من خير يسار لك على الصراط وبقدر ما لا تعمل تبطا لك على الصراط هذا في الحسنات واما في السيئات فنعوذ بالله من ذلك أن نتوب جميعا إن شاء الله قبل موتنا من سيئاتنا وإلا فناج مخدوش مكدوس في نار جهنم وهذا كله جزاء وفاقا من كان في الدنيا مسارعا في الخيرات وفي الطاعات ومقبل على الله فكان الجزاء وفاقا يوم القيامة في الصراط تجد كالبرق كالريح كأجويد الخير تسرع أو يمشي أو يركض فكلهم بحسب أعماله ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا زحزح ده يعني في الآخر قط زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز لكن تفاوت الناس في الجنة وهذا المفترض أن يكون عند المرء الهمة تعلو أنت ما تكتفي بمن زحزح عن النار وأدخل الجنة ولماذا لا تكون لك مرتبة عليا في الجنة لماذا لا تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وتكون جارا له أو مع الصديق أو مع الفاروق أو مع باقي الصحابة رضوان الله عليهم لماذا ترضى بالأدنى إذا كنت في الدنيا لا ترضى بالأدنى يعني أنت في الدنيا الآن لما تيجي تشتري حاجة ولا تاكل شيء ولا دائما تنظر لإيش أفضل شيء أنت تريده فتريد الأفضل في الدنيا معك فلوس بتحاول تجيب أفضل شيء تستطيع تشتري به سواء أفضل من حيث السعر من حيث الجودة من حيث الاستمتاع بالحاجة اللي بتشتريها فهذه أمور الدنيا فما لك في الجنة ماذا تسعدون فيها وماذا لا تكون يعني أنت تسارع إلى العلو في الجنة والمغفرة فتقف مش خلاص صليت جماعة أو صليت ركعتين تقول الحمد لله أنا خلاص كده لا لماذا لا تسارع في الأعمال تزيد ولا بد ان تستحضر وفقك الله لعمل فاعلم ان الله يحبك انه فتح لك هذا الطريق. فلماذا تنتظر؟ ما تسارع في هذا الطريق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على ابو بكر وعمر لما راهما من على بعد فقال هؤلاء او هذان السيده فهول اهل الجنه. فقال القادم صلى الله عليه وسلم قال او بشرهما يا رسول الله. قال لا ولا اقولها دائما هذه يذكر نفسي واياكم. العلماء احتاروا طب ليش ما يذكر ما يبشرهم ابو بكر وعمر يقول سيده فهول اهل الجنه ويبشرهم يعني يفرحوا بذلك. فقال لا. ليش قال لا مع ابو بكر وعمر؟ لانه في مساله اخرى لما قال من قتل اهل الله خالصا من قلبه او مات لما قال لم يشرك الله شيئا دخل الجنه. فقال انس افعل ابشر الناس؟ قال بشرهم. قال عمر لا يا رسول الله يتكلوا. يتكلوا على ايش؟ انه يقول لا الله فما يعملش. لما الناس كده تقول لك انا مؤمن ومسلم وقلب ابيض خلاص ما يعملش حاجه فاهم ان ده هيدخله. يعني اذا هنا من قال اذا يتكل فنعم فنعم اقر عمر عشان لا يتكل الناس. طب هنا ما تقولهمش هنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن يكون عمر هيتكل ابو بكر؟ لا دخلش لي عليهم ان علم بانهم سيدك اولى اهل الجنه ان يزداد في الطاعه فيشق على انفسهم شكرا لله. وده اهل الصلاح يفعلون ذلك. هم لو لما لو كان ابو بكر وعمر هم يعلموا انهم يبشروا بالجنه لكن لأنهم يعلموا أن الله بشروا بغير الجنة فسلم يتوقفون عن الطاعة بل سيسألون أكثر يزداد من الطاعة قربا لله شكرا. ذلك أنت كلما توفق لعبادة فتعلم أن الله توفيقك لهذه العبادة فضل نعمة من الله. إذا الله يحبك لأنك أرشدك إن الله لا يرشدك للخير إلا أنه يحبك. فلما تعلم أن الله يحبك فكأنك تسارع إليه أكثر فتزداد بالطاعة مش تخيل تقول خلاص الحمد لله صلينا الطويل الحمد لله صمنا رمضان الحمد لله مثلا عملنا كذا. لا بل من وفق وهذا فقه انك لما تعمل واستفاق مثلا تجلس في درس علم انك تتعلم وهو غيرك في مكان اخر سواء في محرم او حتى في مباح لكنه لا يكون في هذه المرتبه. فانت لما تعلم الله استفاق وفتح لك هذا الباب تجد تستشعر نعمه الله عليك او الله يحب. فتظن بقى لما الله يحبك فتسارع لمحبوبك فتزيد. وهذا الذي نريده بأن المرء لا يختفي بل يسارع. هي الدار الدنيا هي البناء لك في الآخرة. الدرس اللي تدرسه هنا هو ثمرة ستكون في الآخرة. ثم ذكر الحوض. قال إيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته لا يظمأ من شرب منه ويزداد عنه من بدل وغير. ايضا من عقيده اهل السنه والجماعه ان الايمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه امته ويدعو ترد امته يعني امه الاجابه في امه ايش دعوه في امه الاجابه امه الدعوه اللي هو كل من ودي العالم كله وامه الدعوه ان كل الناس هم امه لدعوه الاسلام يعني ندعوهم جميعا تسمى أمة الدعوة لكن أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يردون على الحوض لكن منهم ناس يشربونه ومنهم ناس يدفعون عن الحوض. الحوض له صفات جاءت السنة طبعا هذا في المطورات إن شاء الله في كل الرقعة نأتي بالأدلة أكثر لكن حد يعلم قدر الحوض؟ حد قبل يعني قرأ في شيء؟ أيوة. لا لا مش أول كده طريب هذا إيه 15 كيلو اسمها 15 كيلو جاي من جي بي اس جاي من تاكسي 15 كيلو لا هو مسيرة طوله شهر مسيرة وعرض شهر صارت وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك وأبرد من الثلج وآنيته عدد نجوم السماء. أسأل الله أن نصب جميعا من يد النبي صلى الله عليه وسلم. ترد عليه الأمة من كان مستقيما يعني على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يشرب على دين الله عز وجل، وان لم يكن ذلك يرد حتى ما يسلم يرى اناس ياتون الى الحوض فتدفعهم الملائكه فيقول اصحابي اصحابي، فيقول له الملائكه انك لا تدري ماذا احدث بعدك. فماذا احدث بعدك يعني ماذا غيروا، حتى انهم في روايه انهم ما زالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم. ولا يتكلم عن الصحابه فقط، يتكلم عن من جاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وهذا منبع المبتدع، المبتدع الذي خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه هو الذي يدفع عن الحوض فلا يشرب. او قد يكون المقصود المرتد الردة الكبرى اللي هو عن الاسلام الذين يستوجبون الخلود في النار، وقد يقصد المبتدون بالترك الاستقامة السنة والذهاب إلى البدعة. هؤلاء ليسوا بكفار لكنهم من البدعة نوعان، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، فقد يكون المقصود هنا هذا أو هذا. وهذه ترجع للخلاف، هو الحوض قبل الصراط ولا بعد الصراط؟ هذه مسألة خلافية. وقلت قبل الصراط، الحوض قبل الصراط، يبقى ممكن تقول إن فعلا مرتدون بدخل فيها الكفار، لأن بعد الصراط المفترض يكون النجاة. ولذلك هم اختلف العلماء، بعضهم قال قبل الحوض قبل الصراط، وده ترجيح شيخ الإسلام تيمية، وبعض علماء السلف أيضا قالوا بأن الحوض قد يكون بعد الصراط أيضا، لأنه هو اللي رجح قول قبل الصراط لقول مثلا من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. فلو شرب في الحوض قبل الصراط فدي علامة على أنه لم يصنع بعدها، إذن هو من أهل الجنة. أيا كان المسألة دي محل خلاف حقيقة، الحوض قبل أو بعد، لكنه الاثنين يعني لا إنكار فيه، إن هذا له دليل وهذا دليل، لم يأتي نصا في هذه المسألة. نقول لكن المهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه في الحوض، وأن هذا الحوض من النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه، لكن ذكر الأنصار قال الأنصار إنكم سترون أثرة من بعدي، أو إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا من قبل الأنصار بأنهم سيلقوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض رضي الله عنه. طب في طائفة أنكروا الحوض، نعم، متابعة من الخوارج المعتزلة أنكروا وجود الحوض، والأدلة على ذلك كثيرة حتى لا ندخل فيها أكثر من ذلك. لا دي ما تعيس عندي فيها دليل، مع لا أعلم، لا أعلم هذا. من ده هو في نص في ذلك إنك ترك، وممكن من غيره يعني، ممكن ترد وتشرب، وممكن تشرب منقبة أيضا تشرب من يد الرسول. الأنبياء لا، الأنبياء أولا قد بالعموم فالكل سيرد، لكن هم لن يحاسبوا خلاص، حسبوا إن هم مستثنين من ذلك. لا لا يردوا كده، أو لو وردوا سيكونوا يعني بلا واردوا. نعم لا، ده دي في النار، دي المشكلة دي. ورود على البر ولا ورود اللي هو التعديه في الصراط، ما هي هذه او تلك بقى، ذلك هو هنا لك التعديه. فلو قلت هيعدوا لكن ليس له الاختبار اللي عند الناس، اللي هي مساله انه يعني هم لو هيمروا كله سيمر، لكن سيمرون بقدرهم بقى اللي هو كانبياء، يعني ما عندهمش الاختبار اللي هم ان مين هيمشي سريع ولا بطيء، وان الريح المرسله هم اصلا في الجنه اصاله يعني، لكن هو الكل لابد سيعبد نعم اصاله. طيب قال ندخل في الإيمان. قال وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الإيمان وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. هنا يتكلم عن الإيمان، المسألة دي مهمة جدا، الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لأن في طوائف كثيرة خالفت. ولو نظرت لقوله الآن، حد يعرف تعريف الإيمان عندنا؟ أحسنت. وأصبح الإيمان عندنا قول كما قال باللسان وإخلاص القلب وعمل بالجوارح. لابد من التلفظ، وده قوله باللسان، تلفظ بالشهادتين حتى يكون مؤمنا. فمن علم أن الإسلام حق ولم يتلفظ فليس بمسلم. مثل ممتاز أبو طالب علم طالب. ومن تلفظ باللسان ولم يعتقد الإيمان بقلبه والإسلام ليس مسلما. مثل المنافقون يقول باللسان، قال تعالى عنهم لما قالوا نشهد إنك رسول الله، قال والله أعلم إنك رسوله والله أعلم إن المنافقين لكاذبون. فإذا أيضا قول اللسان بدون اعتقاد القلب لا يصح، وأيضا قول اللسان واعتقاد القلب بدون عمل لا يصح. الكل مركب عند أهل السنة والجماعة، لابد من قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وهذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الذين خالفوا كل واحد خالف في شيء من الثلاثة اللي قلناها. مثلا طائفة تسمى الجهمية قالوا الإيمان المعرفة فقط، يعني يكفي انك تعرف اللي فيه، مجرد المعرفة يبقى انت مسلم او مؤمن، ده خطأ. والأشاعرة قالوا التصديق، تصدق فقط، وده خطأ، أخرجوا الأعمال. بل منهم قالوا ان النطق بشهادتين يعني شرط بس لكن ليس ركن، ده خطأ أيضا. مرجئة قالوا تصديق القلب وإقرار باللسان. طب فين الأعمال؟ قالوا الأعمال مش من الإيمان. لذلك يقولوا كل الناس إيمانهم واحد، أبو بكر زي إيمان أفجر الناس في الأمة، لأن الإيمان عندهم التصديق. ويقول التصديق ما فيش فيه مراتب كمان، يعني هو كله مرتبة واحدة في الإيمان. فرق أسماء الكرامية قالوا الإيمان والإقرار باللسان مش مهم القلب، فجعلوا المنافق كأنه مؤمن، يعني هم قالوا هو كافر في النار يعني خالد، لكن هم سموه مؤمن لأنه قال لا إله إلا الله. إذا الإيمان لابد من اعتقاد القلب، ولو في التصديق والإقرار، ولابد فيه من قول القلب، من عمل القلب. ما هو عمل القلب؟ الاعتقاد القلب ده اللي هو القول اللي بنسميه قول القلب. طب عمل القلب إيش هو؟ تعرفوه؟ سنت الأعمال القلبية، القيادة والإرادة والخوف والرجاء المحبة التوكل، ثم قول إقرار اللسان والشهادتين، ثم عمل اللسان اللي هي العبادات اللي باللسان كالذكر مثلا، هذه عمل اللسان، ثم عمل الجوارح، الصلاة، الصوم، الحج، العمرة، أعمال. فأصبح عندك خمسة، قول لسان وعمل قول قلب وعمل قلب، قول لسان وعمل لسان وعمل جوارح. الكل هذا إيمان. طب ما الدلالة على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لا إله إلا الله أعلى، وأدناها أعمال إماطة الأذى، والحياء قلب شعبة من الإيمان. كل هذا إيمان، كل هذا أصبح أعمال ظاهرة، أعمال باطنة، بالقلب باللسان الجوارح. فالإيمان أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، الحج، الصلاة، الصوم، الصدقة، التوكل والخوف، كل هذا من الإيمان. وقال ولا وقال وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب. ومهم جدا هو الإخلاص القلب هو التصديق والإخلاص، لأن هو أي عمل حتى صح مطلوب منه كم شرط؟ ثلاثة. هرجع لك فيهم حد داود أو يعلم ستة؟ هو على الثلاثة. طب حد موافق على الثلاثة؟ اللي موافق ارفع ايده. محدش موافق خالص. طب اللي مش موافق يرفع ايده. استنى ده استنى ده اللي مش موافق يرفع ايده. اللي موافق رافع ولا اللي مش موافق رافع؟ فاهم منين؟ يعني بقول اللي موافق على الثلاثه يرفع ايده محدش رافع. يعني انتوا موافقين على الثلاثه؟ هو اسيت ما قالش حاجه. انت موافق على الثلاثه؟ واللي مش موافق على الثلاثة ده في واحد ده مهوش متوقف بالمصري لا عايز يرفع كده عايز يرفع كده. طب يبقى انت مش موافق مش عايز يرفع ليه متوقف يعني. طب اللي مش موافق على الثلاثة تقول كام؟ انا الاول عايز تقول لي كام. يعني انت بعترض خلاص. مين تاني كان رافع على مش موافق؟ طب في حد هنا رافع تاني مش موافق؟ يعني انت الوحيد اللي بترفع مش واقف. طب اللي قال ثلاثه اتفضل هقول لي واحده واشوف الناس اللي زيك قالوا ثلاثه كل واحد يجيب لي واحده. هو اللي قال انا موافق يبقى يعلم، يعني اللي موافق يبقى عنده علم. ولا انتوا بتوافقوا وانتوا مش عارفين ولا عشان بتحبوه مثلا فتوافقوا عشان هو بيقولوا؟ طيب يبقى ايه؟ يبقى اللي اتفضل واحد اتنين ما انا هبني سؤال على الاخلاص. لا لا لا ارجع انت قلت الاخلاص. طيب ماشي ادي واحد وانت يعني تديته يعني تحولت عليه قلت واحد ايه النية دي؟ هو الاخلاص هو النية فهمتش السؤال. قلت العمل عشان يصح مطلوب لك يا مشرف. هو قال ثلاثة قال الإخلاص. قلت له نعم. مين هيقول؟ لا لا مش هي مش هي مش هي عشان يصح العمل. طب مين تاني رفع ايده؟ انت رفعت اتفضل. صح العمل ليه دي اسمها ايه؟ متابعة رب سلم. ده فين؟ ثالث فين يا قصير؟ برضو ثالث فين؟ ده قال هنا ثلاثة. الجب ده كان في حد رفع ايده كلكم رفعتوه برضو. انت بترفع ايدك؟ العمل ايه؟ انا بقول حتى لصح العمل. مش فاهمين السؤال وفاهم السؤال نص الإجابة. فين بقى التالت؟ عرفتوا هما اتنين. هما اتنين. طيب ايه بقى؟ هو فيش في العلم كده يا ابني. بس يعني الإخلاص والمتابعة الدليل على الإخلاص والدليل على المتابعة. اتفضل. ده دليل ايش؟ ده على المتابعة. من احدث في امرنا هذا ليس منه هو رد. ممتاز. لا سؤال لا انا عايز دليل. دليل الاخلاص. ده دلالة ان العمل لابد له من نية. بس فين دليل على الاخلاص؟ هو كمل الحديث تطلع الدليل. طب ايه يعني فين؟ طب قول لي المعنى. ايوه من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيب امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فجعل المساله هنا على ان يكون الاخلاص في الهجره. شيء اصلح بقى من ذلك. احسنت يا عايز ايه؟ قطعت من كلمة الله العليا. طب في آية سيبك من دي. يعني عايز اقول يعني ماشي، ايش الدليل فيه؟ ده ما اسموش دليل. فين وجه الشاهد في الدليل ان الاخلاص؟ في ايه لازم تحفظوها، حطوها كده على صدركم. طب اتفضل. ومن يقتل من ذاته مهاجرا الى الله فقد وقع عدو الله. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حطوها دي ايه مهمه جدا في الدليل ده. عندك الايه، عندك الحديث من احدث الاوامر، فاصبح الان بصحه العمل لابد من الاخلاص والسنه، متابعه السنه في ذلك. طيب خلص. طيب دي وانا هفتح. قال وان الايمان قول باللسان خاص بالقلب، بينا ذلك، ويزيد بزياده الاعمال. ومن اهل السنه والجماعه الاعتقاد في الايمان ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. صحيح؟ توافقوني ام لا؟ توافقوني. ايش؟ لان الاول الاعمال من الايمان، وبالتالي بيزيد بالطاعه ينقص بالمعصيه. وهذا مهم جدا، لان بعض الوطن المبتدع قالوا الاعمال مش من الايمان، فجعلوا الايمان تصديق فقط، وكل الناس في الايمان سواء. لكن نحن عندنا الايمان يزيد وينقص. طب في ادله على ان الايمان يزيد وينقص؟ حديث. ايش الحديث؟ لا، هو ده مش ده كان قول احد السلف، مش نص في الحديث يزيد وينقص هكذا. اعتقد سيبه ده مش قول دلوقتي، خلاص ممكن يكون انا بخطئ، بس انا يعني اظن ان هو قول للسلف، مفيش نص في ينقص يعني مثلا، لان ده اللي اعلم مالك مش خلاف ده، لا اهل السنه مش خلافين، لكن هو وراه بان في ادله للزياده ولم يرى نص صريح بالنقصان، وان كان لكن هذا المد كده لا اظن. خلينا ما ننتهي، ما خليك تشوف الله يسلمك. مالك ساعة وساعة حنظلة يعني انه يزيد في الحديث. طيب ها، مفيش آيات؟ مش معقول يعني. احسنت، لا يزيد زي. طب ايش من اين الدليل فيها؟ هو ده احنا انت اللي بتقول وانا اللي بقول، لكن انا لا قولي ولا قولك ينفع دليل، ولا اهل السنه بيقولوا لو اكتملوا كلامي ينفع دليل الا لو كان اجتماع. انا اريدك تثبت بالحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الايمان. طيب ايش لما نفى الايمان تبقى ايش؟ من الذي قال هذا؟ طيب هذا اللي تقول بقى حديث تقول ابن عباس قال رضي الله عنهما بان الايمان يرتفع فوقه كانه ضله، صحابه كده لما ياتي بالمعصيه يرتفع عنه فيظل مع الاسلام كذا ثم يتوب فينزل، فيدل ذلك على ايش؟ انه بينقص من الايمان للاسلام لما ياتي بالمعصيه. تفسير ابن عباس يعني تنسب، انا عايز اقول ان الحديث لابد تبين تفسيره، فترتكز لتفسير ابن عباس فيه ان الايمان بيرتفع عنه ساعه المعصيه فتبقى مع الاسلام، اذا نقص الايمان ما هو لو عايز تقول، فلما يتوب يرجع له مره اخرى. طب ما في اصح من كده يا شباب، انا عايز بقى القران. احسنت، زاد اما الذين امنوا ايضا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، الذين قال لهم الناس قد جمعوا فاخشوهم فزادهم ايمانا. صحيح، وقوله تعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، هذه ادله على الزياده صريحه. صحيح، بس في ادله على النقصان. ما تحاولش تدور، مش هتلاقي. ما تشغلش نفسك، مش مشكلة عشان المجال هسيب لك مسافة على ما نخلص، انا عايزك تركز معايا. مش مهم، ما تجيبه بعدين بقى نستدركه. ده بالعقل جيد. بعضهم قال النظر، اذا قلنا بالزياده ما يقبل النقصان، شيء يقبل ذنب النقصان، بس ممكن تاتي بحديث. انا عارف كنت شغل بالي بالتليجرام، معلش وانتم بتكتبوا سامحوني بقى. انظر لكم انتوا، انا اعتذر لكم على التليجرام، ما انتبهتش تماما، شفت مع الشباب ممتاز ان في اجابات. ما رايته من حديث السنة. ما رايته من مش حاضرين حديث، ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب باللب دي حديث. قال ناقصات، قالوا وعلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اليست شهاده احدكم شهاده اسنان بشهاده رجل، ونقصان الدين كم تشهدون شطره داريه لا تصوم حيض يعني. فقالوا هنا انه هذا نقصان، طبعا لا لوم على النساء بذلك، لكن هذا نقصان في ايش؟ في الدين، يعني نقصان في الايمان. طيب قال ولا يكمل قول الايمان الا بالعمل، ويؤكد على مساله لابد تضبطوها عندنا في اهل السنه والجماعه، ان الاعمال من الايمان. الاعمال من الايمان، لابد الاعمال من الايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كما قال ربط بين صلاح القلب وصلاح الجسد، قال ان بالجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، وإذا فسفس القلب، فجعل الربط بين القلب وبين الجسد، كذلك الربط بين الأعمال وبين الإيمان. قال ولا قول ولا عمل إلا بالنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. هذه كلها بيانات تلازم في الثلاث، قول والعمل والنية لابد وموافقة السنة. ثم قال وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وهذه مسألة مهمة جدا. كل ده مسائل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لأن يقولون بأنه من أتى حتى بكبيرة من الكبائر فهو من أهل السنة وإن لم يتب، طبعا لو تاب فتاب الله عز وجل عليه، وأما إن مات على الكبيرة ولم يتب وهو من أهل الإسلام، يقول إنه من فساق أهل الإسلام أو من أهل الكبائر المعاصي. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحد من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله أو إلا أن يأتي بناقض من نواقض الإيمان. لكن من أتى بذنب أيا كان صغائر طبعا كبائر، ما دام لم يستحلها فلا يكفر بذلك. وانتبهوا من هذه المسألة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا هذا الاستدلال عند بعض الخوارج لما يقول له يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال سلب عنه الإيمان فأصبح من أهل الكفر، ولا قول الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، يكفرون المسلمون بالمعاصي أو بكبائر الذنوب، فيجعلون من أتى بالكبائر كافرا بالزنا بالربا بالكذب وغير ذلك، يخرجونه بأدلة باطلة يعني أو شبهات عنده. لكن أهل السنة والجماعة، بل الله قد جعل هناك شفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة. لا مش المقصود احنا نتكلم لهم، هو لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله دخل الجنة، من قال لا اله الا الله دخل الجنة. فقالوا اذا ما دام مات على التوحيد حتى وإن أتى بذنوب المعاصي فلا إله إلا الله عاصمة له من الخلود في النار ومن الكفر صلاة. والأدلة كثيرة بس إحنا بنثبت الآن فقط التأصيل، وإن شاء الله سنكون هذا في التوسع بعد ذلك. لكن نبين أن الخوارج هم الذين يكفرون بالمعصية ويكفرون بالذنوب ويجعلون ما أتى بالكبيرة قالت مخلد في نار جهنم. أهل السنة والجماعة يقولون لا، طب الدلالة إيش؟ كيف تأخذ دليل؟ قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، دي من المؤمنين وسماهم الله طائفة من المؤمنين واقتتلوا، والقتال كبيرة وسماهم طا... طائفتان من المؤمنين، قال فأصلحوا بين أخويكم في الحجرات، فسماهم إخوة بالإيمان أيضا، سماهم مؤمنين سماهم. بل في الآية الثانية، في الآية التي فيها قتل العمد، لما قال قال تعالى فمن عفي له من أخيه فاتباعهم المعروف وأداهم بإحسان، يعني لو قتل واحد عمدا ثم أولياء الدم عفوا عنه وأخذوا الدية، قال تعالى فمن عفي له من أخيه، سماه أخ مع أنه قاتل عمدا كمان، لكن هو في الإسلام أو مسلم. وهذا يبين أن أهل السنة والجماعة يرون بأن لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة كما قال المؤلف إلا لو كان مستحلا له، استحل ذلك فهذا لم يكفر بذلك. اه نعم، دي سيدة دي ال لقبها غامدي، غامدي ماشي، اتقصد تستدل يعني. نعم هي تابت طبعا، اصلا دي تابت كمان، احنا بنتكلم عن المسلم الذي مات على الكبيرة ولم يتب، دي مسألة. طيب نقف عند في العقيدة، نقف وجود وجوب الإيمان بأحوال البرزخ. انتهينا الحمد لله اليوم من الإيمان ومن بعض المسائل الهامة جدا في هذا الباب. ممكن لو في أسئلة وعشان ننتقل إلى السنة. أسئلة بس لما أبدأ تفضل. لا طبعا مفيش نية، هي الإخلاص بس، إخلاص والمتابعة. هو النية دي والإخلاص، حديث اللي هو قال إنما الأعمال بالنيات، فما كانت الإجراءات لله رسوله، هي يقصد هنا إن الإخلاص في النية، هو الإخلاص هو النية مش حاجة تانية. لازم طيب هو بس الإخلاص ترد عليا. طيب لا درجات كمان، ما هو ما فيش تفرقه. طب ازاي يبقى في تفرقه؟ الاخلاص انه بيصلي لله، في فرق انه يدخل يصلي لله بس يسهو، ما يركز، ما يستحضرش ان الصلاه كلها، فيبتدي يسرح في امور، ده مش معناه مش اخلاص، لكن دي نزول في درجات الخشيه والخشوع، قصدي القلق غير الدرجه. لكن هو واقف يصلي، في بقى اللي واقف يصلي يعني من الرياء، الناس يشوفوا كده راجل بيخشع وموطي وعلى ساعه بيصلي، فده ما بيصليش لله. فهي هي عشان كده ان هي داخله في الاخلاص، هي المساله كلها كده. صلي طب نخليها دي تذكرينا بيها غدا افضل يا استاذ. لينا يعني سؤال يخليك تريدها لتذكرك افضل ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك. ايش انا هناك دليل ان من وانزلنا وخلقنا الف ابزار، هل هناك دليل ان من يخرج من القبر يطعم طعام شبه بعض بالعيش وهي خاص بالإيمان، يطعم طعام شبه الايه البعض بالعيش، هذا الكلام ده صحيح كده؟ وهي خاص ايه البعض بالعيش، يطعم طعاما مش فاهم صراحة كتيبة سؤالك مش واضح. أن يخرج من القبر يطعم طعام هام، رجع للسؤال مرة أخرى تبي بقى إن شاء الله. طيب ضايق وندخل في كتاب السنة إن شاء الله في السنة. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.